سورة التوبة. وكسر لا أيمان كم مسجد حق لوال وحد وعشيرات صدق جمعا عزير نو نور من الضبا عينا عشر في الكل سك ثغبا يضل فتح الضاد صحب ضميا صحب ضبا كلمة ننصب ثانيا رفعا ومدخلا مع الفتح لضم يلمز ضم الكسر في الكل ظلم يقبل ردفة ورحمة رفع فاخفض فشا يعف بنون سم مع نون لدى أنثى تعذب مثله وبعد نصب الرفع نلو ظله المعذرون الخف والسوء اضمما كثان فتح حبر الأنصار ضما برفع خفض تحت اخفض وزدي من دم صلاتك لصحب وحدي معهود وافتحت أه هنا ودع واو الذين عم بنيان ارتفع مع أس صدم واكسر اعلم كم معا إلا إلى أن ظفر تقطعا ضمت لصف حبر الروا يزيغ عن فوز يرون خاطبوا فيه ضعا